الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 99 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى ودام أمنها وإيمانها. ونحن في يوم الجمعة 12 من شهر رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل إذا كنت أنظر إلى المصحف بدون تحريك اللسان فهل هذا يعد قراءة وفيه أجر أو لا؟ أما أن الإنسان ينظر إلى صفحات المصحف ولا يحرك لسانه ولا شفتيه فهذه لا تعد قراءة. القراءة ما كان فيه تحريك للسان وتحريك للشفتين، ما عدا ذلك يسمى نظرا، يسمى نظرا. والنظر فيه أجر لكن ليس أجر القراءة. أجر القراءة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالذي يريد الختمات عليه أن يحرك لسانه وشفتيه. يقول السائل: ما الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية؟ يعني التعمق في هذه الأمور وبحثها إنما تكون في المطولات. أما إذا نظرنا إلى صفات الله تبارك وتعالى فكونه يرحم، كونه جل وعلا يتكلم، كونه سبحانه وتعالى يخلق، كونه سبحانه وتعالى يفعل الشيء في وقت دون وقت، فهذه صفات فعلية له تبارك وتعالى. وأما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات أبدا، فلا تعلق لها بالمشيئة، كحياته تبارك وتعالى وعلمه جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى وسمعه وبصره ونحو ذلك. يقول السائل: مع الأسف الشديد أنا أعيش في دولة كافرة وهناك انتشار كبير للإلحاد لا سيما في شباب المسلمين، هل من المناسب دعوة متحدث مسلم متخصص في التعامل مع الإلحاد حتى لو كان يتعامل مع أشخاص وهذا الرجل يعني له علاقات واسعة لأجل إنكار الإلحاد؟ على كل حال، هذه المسائل لا ينبغي لمجرد تصورك أنت أن أفتي أنا وأقول لا بأس أن تأتوا به أو لا يجوز أن تأتوا به، لأن تصورك قد يكون خاطئا، وتصويرك للمسألة لي وحكمي على هذه المسألة بناء على تصويرك سيؤدي إلى بلبلة عندكم. وإنما يجتمع طلبة العلم والدعاة عندكم في البلد ثم ينظرون هل من المصلحة الراجحة الاتيان بمثل هذا الرجل ويتحدث أمام الشباب المسلمين ويحذرهم من الإلحاد، وأمام المسلمين والمسلمات ويحذرهم من الإلحاد، أو ليس من المصلحة. فإن كانت المصلحة مقتضية الاتيان به ولو كان عنده يعني تعامل مع أشخاص متورطين في البدع، فإن هذا لا يعني الامتناع من أخذ الخير منه، فإن الإنسان قد يحتاج إلى أخذ الخير من المسلم ومن طالب العلم الذي فيه قيل وقال. ألا ترى أن طلبة العلم ربما يستفيدون من بعض المتكلم فيهم من أهل العلم لما عندهم من الخير الكثير؟ وعلى كل حال، فهذه مسألة لا بد فيها أن تجلسوا وأن تشاوروا حتى يكون الفتية وقولكم قولا واحدا تنظرون فيه إلى المصالح والمفاسد. وبالمناسبة، بعض الناس يقول لا بد أن لا نأتي إلا بشخص ليس عليه كلام، هل يمكن أن نأتي بإنسان ملك؟ لا يمكن. إنما نحن نقول إن طالب العلم الذي عرف بالمنهج الصحيح فإنه يدعى إلى الخير، ثم إذا كان عنده أمور مخالفة لطريقة الصحيحة، لطريقة أهل الأثر، لطريقة السلف، يناصح فيها. يقول بعض الناس: يكون إمعة ويمشي مع العادات مع الأهل، فما نصيحتكم؟ سؤال طويل بس هذه أولها، ما أدري وش المراد من الأخير. على كل حال الأسئلة الطويلة لا أستطيع أجاوب عليها في المجالس الفقهية. على طالب العلم، على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا، أن لا يكون إمعة وأن يكون مع الخير حيث كان، يلزم نفسه الخير، فإن كان الخير مع الناس صار معهم، وإن كان الخير مع أهل المجلس كان معهم، وإن كان الشر في المجلس قام، لقوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول السائل: إذا كان المأمون قد تذاكر تفسير سورة ما، وعند قراءة الإمام لتلك السورة بدأ المأموم يتذكر شرح ذلك التفسير سواء كان سمعيا أم مكتوبا وفي الصلاة، فهل هذا ينافي الخشوع في الصلاة؟ هذا هو تمام الخشوع. تمام الخشوع في الصلاة التفكر في معاني الآيات والتفكر في معاني الكلمات المتعلقة بالصلاة. فأنت إذا سمعت الإمام يقرأ الآيات تتفكر في معانيها وتتذكر تفاسيرها، فهذا من تمام الخشوع ومن تمام التدبر والتفكر المأمور به في الصلاة. يقول السائل: ما حكم الشخص يطعن في الصحابة؟ الطعن في الصحابة ينقسم إلى قسمين: قسم يطعن في الصحابة تدينا فهذه زندقة، الذي يطعن في الصحابة تدينا هذه زندقة، لأنهم هم الذين حملوا لنا القرآن، فإذا طعننا فيهم فيكون القرآن وصل إلينا من طريق من؟ الهوى؟ من طريق الجن؟ طريق الشياطين؟ ثم الطعن في الصحابة تدينا هذه مسألة كبيرة عظيمة، يخالف منصوص القرآن حيث قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى عنهم وأنت ما ترضى عنهم؟ من أنت؟ وقال جل وعلا مبينا أنه ربما يحصل منهم الذنوب والآثام لأنهم ليسوا معصومين، فأخبر عن توبته عليهم مهما حصل منهم. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله جل وعلا يزكي قلوبهم، يزكي أعمالهم، يزكي ألسنتهم، ثم يأتي صعلوك ويطعن فيهم. والله ما طعن إلا في نفسي وفي ديني. يا ناطحا جبلا يوما ليوهنها، لا تشفق على الجبل أشفق على الراس. أين أنت وأين هم؟ أولئك قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تزكية للإرادات للقلوب. الله يقول المهاجرون يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، تزكية لأعمالهم. أولئك هم الصادقون، تزكية لألسنتهم. ماذا بقي؟ لا شيء. يقول السائل: ما حكم نقل زكاة المال من بلد العمل ونعيش في بلد غير مسلم إلى بلد الأصل حيث توزعها والدتي على أهل قريتي المحتاجين؟ لا بأس بذلك ما دمت تسكن في مكان آخر وهناك فقراء ومساكين وهم ينظرون إليك وأنت تجلب الأموال، فإخراجك الزكاة في ذاك البلد الذي تعيش فيه لا بأس به على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: ما الفرق بين الاستثمار في البورصة والفوائد البنكية؟ لقد التبس علي الأمر ولا أعرف لماذا الأولى جائزة والثانية لا. إذا كان المقصود بالاستثمار في البورصة كون الإنسان يشتري أسهم لشركات لا تتعامل بالربا ولا تتعامل بالمحرمات، فأنت شريك في أسهم تلك الشركة. ولا بد من هذين الشرطين، أن تكون هذه الشركات التي أنت اشتريت أسهمها أن تكون لا تتعامل بالربا ولا تتعامل بالمحرمات. يعني ما يجوز أن تشتري شركة أسهم شركة وهي تتعامل في الفنادق وتبيع الخمور مثلا، ما يجوز أن تشتري أسهم شركة تصنع الخمور، ما يجوز أن تشتري أسهم شركة تتعامل في اليانصيب ونوادي الليلية والقمار وإلى آخره، هذا ما يجوز باتفاق الفقهاء. لكن إذا تأكدت أن هذه الشركة الفلانية أهل الاختصاص يعرفون أنها لا تتعامل بالمحرمات ولا بالربا، فيجوز أن تشتري السمعة. هذه المسألة. أما الربا، الفوائد البنكية التي يعطيها البنوك التقليدية، فهذا ربا صريح، ربا صريح. يقول أعطني 1000 نعطيك 1200، 1025 دينار كل شهر، 25 على 1000 كل شهر، هذا ربا صريح واضح. ثم هم يرابون، يعطون 1000 لشخص آخر ويقولون له جيب لنا 1050، حطوا 25 في جيبهم و 25 لك أنت. فأنت أثمت من جهتين، الجهة الأولى أنك عقدت معهم عقدا ربوي، والجهة الثانية أنك أعنتهم على الربا. هذا وجه التحريم واضح. أما إذا كان السؤال الشخص عن الاستثمار في البورصة بمعنى يبيع الأسهم إذا ارتفعت ويشتري إذا انخفضت، فهذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح جواز ذلك بشرط كما ذكرنا أن تكون هذه الأسهم لشركات لا تتعامل بالربا ولا بالمحرمة. يقول السائل: هل الدعاء بعد التشهد الأول واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود قال: ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه. وورد في الحديث الذي صححه الألباني: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى أن قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه فليدعو به ربه. قوله ثم ليتخير يدل على عدم الوجوب، ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الدعاء للنفس وبوجوب الدعاء بعد التشهد الأول ولا بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية الثانية. أي نعم اختلفوا في قول اللهم ربنا آتنا في الدنيا، والصحيح وجوب هذه الدعوة على وجه الخصوص، وكذلك اختلفوا في دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. أما ما عدا هذين الدعائين فلم يختلف الفقهاء في أنها غير واجبة، لأن قوله ثم ليتخير يدل على التخيير، أنه إن شاء قال وإن شاء لم يقل. يقول السائل: لدينا دين كبير يجب سداده، لأن زوجي كان عاطلا عن العمل وكانت الفواتير تتراكم، ونحن ما كان لدينا من مال لشراء الطعام ولم يتم دفع الفواتير. لدينا بعض الأسهم التي اشتريناها للبيع لكنها لم تبع بعده، لقد منحنا أيضا بعض الأراضي البعيدة في الصومال، هل نحن مستحقون للزكاة لمساعدتنا في سداد الديون؟ ما دام عندكم أراضي يمكن أن تبيعوا شيئا من هذه الأراضي وتسدوا دينكم، أو عندكم كما ذكرت عندكم أسهم قد اشتريتموه يمكن أن تبيعوا هذه الأسهم أو شيئا منها وتسددوا الديون، فلا يجوز دفع الزكاة لكم، إنما تدفع الزكاة للغارمين العاجزين عن السداد. يعني إنسان عليه دين وعنده مزرعة، ما يصير يأخذ زكاة، يبيع المزرعة، المزرعة شيء إضافي ما هو أساسي. إنسان عنده بيتين وعليه ديون، ما يصير يأخذ الزكاة، يبيع أحد البيت أحد البيوتات ويسدد دينه. إنسان عنده أراضي، أرض يسكنه وأرض يزرعه، ويمكن أن يبيع جزء من الأراضي لسداد دينه، ما يجوز أن يدخل الزكاة. هذه الزكاة من أخذها وهو غير مستحق لها فقد ظلم من جهتين، أي إنسان يأخذ الزكاة وغير مستحق فقد ظلم من جهتين، نفسه وغيره. ظلم نفسه لأنه أخذ حق الفقراء والمساكين، وظلم غيره، ظلم الفقراء والمساكين لأنه أخذ حقهم، وظلم صاحب المال لأنه أخذ ما ليس له أن يأخذه. يعني بمعنى الذي عليه الدين الذي تجوز عليه الزكاة هو المتعثر الذي لا يمكنه السداد وليس عنده ما يبيعه ليسد. أما اللي يسدد كل شهر جزء من دين، وهكذا لو أن إنسان تعثر في السداد لأنه دخل في التجارة وصار تراكم عليه الديون، هذا الرجل يسد دينه هو ما يعطى، لأنه دخل في أمر تجاري، أمر من الكماليات ما هو أمر من الضروريات. يقول السائل: هل الأفضل قول أذكار الصباح والمساء في المسجد أو البيت؟ وهل يصح قول أذكار المساء بعد الظهر أو العصر؟ الأفضل حيثما تيسر، إن تيسر لك أن تقول الأذكار في المسجد فهذا هو الأفضل حتى لا تنسى، وإن كان ذكرك للأذكار في المسجد يفوت عليك استيقاظ أهلك للصلاة فذهابك إلى البيت وقراءة الأذكار في البيت أفضل. وهل يصح قول أذكار المساء بعد الظهر والعصر؟ نعم، مباشرة بعد الظهر الصحيح من أقوال أهل العلم جوازه، لكن الأفضل بعد أذان العصر إلى المغرب بالنسبة لأذكار المساء. أما أذكار الصباح من أذان الفجر الصادق، لا الثاني، من أذان الفجر الصادق إلى طلوع الشمس من مغربها، ثم بعد ذلك يكون قضاء. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون به لمن يريد أن يتقن اللغة العربية خاصة المبتدئ حتى لا يجد صعوبة في المحادثة والفهم والقراءة؟ كل من يريد تعلم اللغة العربية فأنا أنصحه بالمستويات في كتب اللغة العربية التي كتبتها معهد تعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس السادس السابع الثامن، ثمان مستويات، فإنها تركز على القراءة والفهم وعلى المحادثة والكتابة، وإنما يتعلم أي لغة بهذه الطرق الأربعة: المحادثة والقراءة والكتابة والفهم، ثم الاكثار من القراءة، الاكثار من المحادثة، الاكثار من سماع المحادثات. التأمل في تفسير القرآن يعين على تعلم اللغة العربية. يقول: ما علاج من ضعف عن القراءة بعد الزواج؟ خلي الزوجة توخر، هذا هو العلاج، كل الزوجة شوي وخري عني خلنا أقرأ، ولا ما أنت قادر. علاج الضعف القراءة بعد الزواج لأنك لم تجعل لنفسك وقتا، لا بد للإنسان أن يجدول حياته، ما يصير تمشي هكذا، لا بد أن تعرف متى تجلس مع زوجتك، متى تقرأ، متى تحفظ، متى تذاكر، متى تذهب إلى العمل، متى تجلس في البيت، متى ترتاح. إذا عرفت هذه الأمور أنت تعرف كيف ستقرأ إن شاء الله. يقول السائل: ما معنى حديث إن الله جل وعلا خلق آدم على صورته؟ الحديث روي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء. معناه أن الله جل وعلا أول ما خلق صورة آدم، يعني الهيكل الطيني، أول ما خلق صورة آدم الهيكل الطيني، خلقه ليس كخلق الإنسان ينمو شيئا فشيئا فيكبر شيئا فشيئا. إن الله خلق آدم على صورته، أي على هيئته الطينية، طوله 60 ذراعا في السماء. فهمتم المعنى؟ واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني إيش معنى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ يعني أن خلقة آدم لم يتم شيئا فشيئا ينمو، لا، من أول خلقته الطينية جعل طوله 60 ذراعا، جعل طوله 60 ذراعا. هذا معنى هذا الحديث. وأما الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهذا معناه أي أن الله سميع بصير وجعل العبد سميعا بصيرا، أي أن الله جل وعلا مريد جعل العبد مريدا، وليس المقصود أن صورة وجه الإنسان كصورة وجه الرحمن، تعالى الله عن ذلك، فإن الله يقول: ليس كمثله شيء. وإذا تذكرت هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، تذكر حديث إن أول زمرة يدخلون الجنة كأضواء كوكب في السماء، هل معناها أنك تصيرون كواكب؟ ها؟ إذن إيش المقصود؟ المقصود التشبيه بإيش؟ ها؟ بالضوء، بالنور. هل المقصود؟ إذن ما معنى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ معناه سميعا بصيرا متكلما، هذا معنى الحديث. يقول الرجلان في السجود هل تكون متقاربة أم متباعدة؟ الصحيح أنها تكون متقاربة، هذه هي السنة، تكون متقاربة متلاصقة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فتحسست، طبعا ما كان فيه هناك سرج والإضاءة مظلمة، قال فمددت يدي فوقع يدي على قدمي. اليد ما يمكن تصير على القدمين إلا إذا كان إيش؟ جنب بعض، صح ولا لا؟ وهو ساجد يدعو. يقول السائل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الدهن على لحيته، ما هذا الدهن؟ وهل إذا وضعنا زيت الشعر على اللحية يكون هذا من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهم شيء لا تحط زيت زيتون ولا زيت مازولة، بس أهم شيء المقصود يضع الدهن على لحيته، الدهن يعني الطيب، هذا المقصود، الدهن يعني الطيب، وليس المقصود الدهن يعني للدهان بالشحم أو باللحم، فانتبه، الدهن هنا باتفاق الشراح يعني الطيب. ولذلك عندنا في الكويت لا زال الناس يقولون دهن العود، بعضهم يقول دهن العود، يقول أعطنا، يطلقون هذه الكلمة. يقول ما حكم تسمية البنت تبارك أو تبارك؟ ما يجوز، هذا خاص بالله جل وعلا، لا يجوز إطلاقه على أحد، فالله تبارك وتعالى هو الذي يقال عنه تبارك، وكذلك هو سبحانه المبارك وهو المبارك جل وعلا، فلا يجوز أن نقول عن فلان أنها تبارك أو عن فلان أنه تبارك. يقول السائل كنت أمر بتفسير الطبري فذكرني بهذا، هل في لفظ معجزة شيء من دخن أهل الأهواء؟ فإن الناس تركوا استعمال الألفاظ القرآنية وما ورد في أثار سلفية فيما آتى الله أنبياء ورسل من آيات وبراهين على صدق ما جاءوا به من رب العالمين، ودرجوا على تسميتي بالمعجزات، فراسلتكم طلبا للفائدة وجزاكم الله خيرا. تسمية الآيات والبراهين والحجج والسلطان، تسميتها بالمعجزات لا شك أنها تسمية متأخرة، تسمية متأخرة، فتسمية آيات الأنبياء بالمعجزات أو تسمية دلائل الأنبياء، سلطان الأنبياء، حجج الأنبياء بالمعجزات هي تسمية متأخرة ظهرت بعد القرن الثالث الهجري، وإنما ما كان يعرف في كتب ولا على ألسنة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلا كلمة الآيات، آيات الأنبياء، دلائل الأنبياء. ولذلك ألف البيهقي كتاب فجمع المعجزات وسماها إيش؟ دلائل النبوة، دلائل النبوة. الإمام البيهقي هو علامة المشرق كما كان معاصرا له علامة المغرب أبو عمر بن عبد البر، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان دلائل النبوة، فالأفضل هو التقيد بما جاء في الكتاب والسنة، لكن ورد إطلاق كلمة المعجزات على ألسنة بعض العلماء بعد القرن الثالث الهجري، سواء ابن جرير الطبري أو غيره من أهل العلم كابن الحسن الأشعري وكذلك الأجري رحمه الله وغيره من أهل العلم. يقول هل عند استخدام الصابون عند غسول اليد يبقى أثار بين الأصابع زي تجيير كثيف، ما حكم الاغتسال والوضوء؟ هل يعيد الاغتسال والصلوات؟ أنت لو جبت صابون الدنيا كلها الظاهر ما يروح عنك، فلا تعيد لا غسلك ولا صلواتك، ما عليك شيء، لا توسوس تحط الصابون بعد يبقى شيء، خليه يبقى، شيء يضرك؟ ما ما دام أنك غسلت مرة مرتين ثلاث بقى شيء ما أنت مؤاخذ. الله جل وعلا قال في آيات الوضوء في آيات الطهر يريد الله بكم اليسر. وقد قال ابن مسعود إن أقواما شددوا في الوضوء فشدد الله عليهم حتى كانوا يقرضون بالمقاريض، فلا تكن من هؤلاء. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف الإمام المعين من قبل دولة كافرة؟ أنت مالك علاقة من يعينه، أنت عليك هو مسلم ولا مو مسلم. لا تصير تسلسل مثل تسلسل الخوارج. الخوارج يقولون أن هذا يشتغل عند الكافر، واللي يشتغل عند الكافر كافر. طيب يا جهل، علي بن أبي طالب كان يعمل أجيرا عند يهودي، النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، شو الكلام الفاضي هذا؟ المهم أنه مسلم، ما دام أنه مسلم ليس يهوديا يتقمص صورة المسلمين ولا نصرانيا يلبس زي المسلمين فتجوز الصلاة خلفه. وقد جاء في عقائد أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الطحاوي وغيره من أهل العلم، قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل الإسلام. يقول السائل: حكم من سلم نفسه للعدو الكافر بدون حب ولا موالاة بسبب التعب من القتال أو غيره، هل يخرج من الإسلام؟ لا، ما يخرج من الإسلام، بل لو أنه ألقى السلاح واستسلم فر من الزحف وذهب إلى الكفار لا يكفر. باتفاق العلماء الفرار من الزحف واستسلام للعدو كبيرة من كبائر الذنوب إذا لم يكن هناك يعني حب لهم وموالاة لهم باتفاق العلماء. وهل هذه كبيرة من كبائر الذنوب؟ إذا خشي الإنسان أنه بقي وحده أو أنه متعب أنهم سيقتلونه فاستسلم، لا، لا بأس بذلك، وليس كبيرة من كبائر الذنوب. يقول: هل سنحاسب على ما يحصل في غزة؟ إذا كنت أنت حاكم أكيد ستحاسب، وتقدر تحاسب. لا أنت حاكم ولا أنت قادر ما تحاسب، ما كلفك الله عز وجل، لكن تحاسب فيما إذا قصرت في الدعاء له، تحاسب فيما إذا قصرت في الصدقة لهم ومد يد العون لهم تحاسب. أما أنك ما نصرتهم، أنك ما وقفت معهم في غير الدعاء وفي غير النفقة، ما تقدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه مثل عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية وهم يعذبون، هو والصحابة يمر عليهم وهم يعذبون حتى ما يستطيع أن يفك أسرهم في التعذيب، وهم مربوطون يجلدون صباحا ومساء، ما يزيد على أن يقول: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يستطيع أن يقول إلا هذا. هل يحاسبه الله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. موسى عليه السلام جاءه قومه وقالوا له: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما قالوا له: أنت الله يحاسبك حنا قاعد نتعذب. قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال لهم؟ ما قال لهم: والله أنا أحاسب، أنا علي حساب، ليش ما قاتل فرعون، ليش كذا. قال: اتقوا الله واصبر. فأمرهم بتقوى الله والصبر. هناك أمور موكولة لولي الأمر، ليس لنا أن نتدخل فيها: الحرب، القتال، المهادنة، قسم الفيء، إقامة الصلوات، إقامة رمضان، إقامة الحج، المغانم، أمور الأمن، أمور تنظيم الدولة، هذه وظائف ولي الأمر. إن هو قام بها أجر، إن لم يقم بها وقصر أثم، وليس على أحد الناس شيء إلا النصف سرا. يقول السائل: مات ولد مصاب بالمعاق العقلي، ما أعرف إيش المرض هذا، هل نشهد بأنه في الجنة؟ إذا كان عندك حديث وآية أن فلان في الجنة فاشهد. عقيدة أهل السنة والجماعة: لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ما لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يشهد له ربنا تبارك وتعالى في القرآن. فنحن لا نشهد لمعين بأنه في الجنة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدتنا. هذا المعاق الأولاد الصغار والمعاقين الذين يموتون من أطفال المسلمين، من حيث العموم عقيدة أهل السنة والجماعة أن أطفال المسلمين ومجانين المسلمين في الجنة تبع لهم تكرما من الله تبارك وتعالى، تكرما تكرما، ترى مو لأنهم مثل ما يظن بعض الناس يقول هنيئا له عصفور من عصافير الجنة ما عليه ذنب. ومن قال لك أن الجنة تنال بعدم الذنب؟ الجنة تنال بالطاعة، ولا تتصور الطاعة من المجنون ولا من الصبي، يتصور منه عدم الذنب. طيب الجدار ما عليه ذنب تقول إنه في الجنة؟ ما يصير، ترى هذا دخل علينا من خرافات الصوفية الغلاة. ما يصير المجانين يكونوا أولياء الله، ليش؟ قال مجنون، متى كان المجنون ولي من أولياء الله؟ إلا عند المجانين ممكن، مجنون يقول عن مجنون ولي يصير، أما عاقل يقول عن مجنون ولي هذا فوق الجنون، شيء فوق الجنون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. طيب الجدار ما عليه ذنب، الميكروفون ما عليه ذنب، معناته إنهم في الجنة؟ شو الكلام الفاضي هذا يا إخوة؟ والله بعض الناس يتكلمون بكلام لو هو نفسه جلس مع نفسه قال أنا إيش قاعد أقول، يمكن سفه نفسه، ضرب نفسه كف على وجهه، إيش قاعد أقول أنا؟ الجنة تدرك بالطاعة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن أطفال المسلمين ومجانين المسلمين من حيث العموم في الجنة تكرما تفضلا، ولا يكونون فيها أعالي الجنة، انتبهوا ترى، لأن أعالي الجنة إنما تدرك بالعمل، وهؤلاء ليس لهم عمل. أما أطفال الكفار فاختلف فيه السلف، والصحيح الذي عليه الفتوى من مشايخنا الذين أدركناهم أن أطفال الكفار ومجانينهم، أن أطفال الكفار ومجانينهم ومن في الجزائر والغابات التي لم يسمعوا بالإسلام، هذه ثلاثة أصناف يمتحنهم الله يوم القيامة، فإن أجابوه وأطاعوه أدخلهم الجنة، وإن لم يجيبوا ولم يطيعوا أدخلهم النار. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل أخ من فرنسا يريد منكم نصيحة كيف يجمع بين الدراسة الدنيوية وطلب الرزق ودراسة العلوم الإسلامية. أولا أقول أسأل الله أن يثبتك على الدين، ثانيا إذا كنت تعمل فخصص وقت معين للعمل الكسب حتى لا تحتاج إلى أحد، ثم خصص وقتا معينا لدراسة العلوم الإسلامية. فليس من العيب أن يعمل الإنسان، فليس من العيب أن يعمل الإنسان، والله من صغري كنت أعمل، لكن أيضا كنت أخصص وقت للدراسة والحضور عند المشايخ وطلبة العلم، لكن العيب أن طالب العلم يمد يده، هذا هو العيب. فأنصح هذا الأخ بأن يخصص وقتا للكسب ووقتا عظيما لطلب العلم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة وهي كثيرة، ونفتح المجال للحاضرين. تفضل أبو يوسف. نعم، هذا السؤال مهم. لو أن إنسانا أطعم الفقراء طيلة رمضان، أطعم الفقراء طيلة رمضان، فهل يخرج عنهم زكاة الفطر؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء والفقهاء من قديم ليس من اليوم. الجمهور يقولون لا، الحنابلة يقولون وهو الذي يميل إليه ودين الله عز وجل به، الحنابلة يقولون إذا كان يأكل ويشرب طول رمضان من طعامك فأنت تخرج عنه زكاة الفطر لأنك أصبحت معيلا لهم، لكن بشرط أنه ما يكون فقط إفطار صائم، إفطار وغبقة على ما يقولون عندنا، أو إفطار وسحور، يعني بمعنى لا يأكل إلا طعامك، فهنا يقولون يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. أما مجرد إفطار صائم فلا أعلم أحدا قال يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. أخوكم الشيخ أبو حمزة يسأل عن تقديم الزكاة. تقديم الزكاة فيها خلاف بين العلماء. الأحوط أن الإنسان لا يقدم الزكاة وإنما يخرج الزكاة عند حولان الحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد حصر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يطالب الناس بالزكاة عند حولان الحول، وهذه هدي والسنة. لكن يجوز تقديم الزكاة في صورتين. الصورة الأولى أن يطلب ولي الأمر منك تقديم زكاتك لوجود أمر ما، كما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من العباس وخالد أن يقدما زكاة أموالهما، قال أما العباس فإنكم تظلمونه فإنا قد أخذنا ماله للعام القادم يعني، وأما خالد فقد حبس أدرعه في سبيل الله يعني قدمها. الصورة الثانية أنك أنت ترى محتاج وفقير وليس عندك إلا الزكاة، فتعطيه مقدما قبل حوالين الحول، ففي هذه الحالة إن شاء الله أنه لا بأس. أما أنك تقصد زكاتك لا، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هنا السؤال، هل يجوز السؤال هل تجوز الصلاة قبل الوقت؟ ها ما تجوز، لكن جاز جمع العصر مع الظهر لوجود النص، فجوزنا في الصورتين لوجود النص، ما عدا هاتين الصورتين ما عندنا نص، إذن لا يجوز تقديمه. هل يجوز تقديم صوم رمضان قبل رمضان؟ ما يجوز. إذن الواجبات والأركان تؤدى متى؟ ها في أوقاتها حين وجوبها. إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم، إذا حال الحول وجب الزكاة، وجبت الزكاة. هذا جواب على السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو ضابط الفقير؟ الفقير ضابطه، طبعا أولا نفرق بين الفقير والمسكين. الفقير أشد حاجة من المسكين، فلنفرق بمثال بين الفقير والمسكين. رجلان متجاوران، أحدهما فقير والثاني مسكين، هذا يحتاج كل شهر إلى 500 دينار، وهذا يحتاج كل شهر إلى 500 دينار. مصروف الأول اللي هو الفقير، مصروف الأول اللي هو الفقير 500، ومصروف المسكين 500. الفقير ليس عنده من المعاش إلا 200، إذن أقل من نصف الحاجة. المسكين معاشه فوق 300 أو 400، إذن فوق النصف. فكل من يجد أقل من نصف حاجته فهذا فقير، وكل من يجد ما هو أكثر من نصف حاجته وليس كل حاجته فهو مسكين. والكلام عن الضروريات والحاجيات وليس الكماليات. ليش نقول ضروريات وحاجيات؟ لأن نرى اليوم أناس يدعون أنهم فقراء وفي أيدي نسائهم الذهب والفضة، غريب عجيب، من وين لك؟ قالت زوجي اشترى لي. اليوم نسمع أن بعض الناس يقول أنا أحتاج الزكاة، ثم تتأمل في حاله، إذا أولاده أنا عن نفسي عندي آيفون 7، أولاده عنده آيفون الجديد هذا شو اسمه 15 14، شلون ما ما ما تركب، معناته أنه عنده خلل في إيش؟ في الإنفاق، فلا يعطى، لا يعطى من الزكاة. لذلك أيها الإخوة، اليوم أصبح الفقراء والمساكين اللي يدعون، بغض النظر هم فقراء ولا مساكين، اللي يدعون أنهم فقراء ومساكين، إذا نظرت إلى أحوالهم نظرت أنهم يجارون الأغنياء، لا تجد فرقا بين مآكلهم ومآكل الأغنياء وعزائمهم وعزائم الأغنياء. وأعراسي معراس الأغنياء. شلون؟ إذن معناه أنه هو صار فقيرا لأنه جارة، هذا هو السبب. هذا لا يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. رجل دعاني لوليمة عرس، فذهبت إلى عرسه، ما وجدت فرقا بين عرسه وعرسي أولادي، بل أتى بألوان من الأطعمة أكثر مما أنا طلبت في عرس أولادي مثلا. وإذا به بعد ذلك يأتي ويقول أنا علي ديون من العرس أحتاج إلى الزكاة. كيف أنت تحتاج إلى الزكاة؟ من قالك تجاري الأغنياء؟ هذا ما، لذلك ينبغي النظر في هذا. اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم تفضل. مرحبا أستاذ جاسر. هل يجوز دفع الزكاة لأم الزوجة لأنها من الغارمين مع وجود الفقراء والمساكين؟ أولا، الأصل أن الزكاة لا تعطى للنساء إلا إن كن أرامل ليس لهن معيل، أو مطلقات ليس لهن معيل فقط. المرأة لا تعطى من الزكاة، كما أن الأولاد لا يعطون من الزكاة. هذا هو الأصل. الزكاة إنما يعطى للمنفق الذي يجب عليه أن ينفق. من الذي يجب عليه أن ينفق في الشهر؟ الرجال. المرأة منفق عليها، فأم الزوجة يجب على الزوج، على زوجها اللي هو أبو الزوج، أن يسد دينها. يجب على أولادها أن يسدوا دينها. طيب، ليس لها أب، ليس لها أبناء، يجب على إخوانها أن يسدوا عنها دينها. هم أخذوا للذكر مثل حظ الأنثيين، مو على الفاضي، الآن يأتي دورهم. ما يجوز أن يحوجوا أختهم لتمد يدها، ما يجوز لهم شرعا. واضح هذا ولا لا؟ لذلك أم الزوجة لا تعطى من الزكاة إلا إذا فقدت الأب والابن والأخ والزوج. فقدت المعيل وليس في بيت مال المسلمين إنفاق، لأن بيت مال المسلمين ملزم شرعا أن المرأة والأطفال إذا لم يكن لهم معيل أن بيت المال يكون معيل عليه. لذلك عندنا في الكويت الآن المطلقات والأرامل لهم معاشات في وزارة الشؤون، لهم معاشات ثابتة يعطون كل شهر، لأن ليش لها معيل. بل ربما يعطون للأرملة والمطلقة وعندها أب أصلا، وهذا تفضل من البيت المال وإحسان، يشكرون عليه ويدعون لهم بالخير. فتنظر إلى أم زوجتك، إذا كان عليها هناك من ينفق عليها لا يجوز أن تعطيها الزكاة. لكن إذا لم يوجد أحد وهي غريمت، تنظر لماذا غريمت. هنا إيش الخطوة الثانية؟ إن كان غريمت لحاجة وضرورة تعطيها الزكاة ولو وجد الفقراء والمساكين. إن كانت غريمت لكماليات ومجاريات، غريمت لأمور عادية، لا تعطى من الزكاة. لا سيما إذا كان الخطوة الثالثة تنظر هل عندها ما يمكن أن يسد بها الدين كأرض أو عقار أو نحو ذلك فاضل عن حاجتها. نعم. أما قراءة الفاتحة خلف الإمام فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وهو القول الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الفاتحة ركن، والركن لا يقوم به الإمام عن المأموم. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين، إذا قال الإمام الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم، إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بنفسك، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال يا أبا هريرة إني أكون خلف الإمام فكيف أفعل؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. أما ما عدا الفاتحة فإن كان المقصود من القراءة خلف الإمام هو بدون رفع صوت للتتبع لأجل التدبر فهذا لا بأس به. المنهي عنه ما جاء عن عمر وعن ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام أن يملأ فاه جمرا، المقصود من هذه الآثار أن الإمام يقرأ في سورة وأنت تقرأ في سورة ثانية، أو المقصود أن الإمام يقرأ وأنت تقرأ ترفع صوتك تشوش على الإمام وعلى المصلين؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم أبو حمزة. نعم، القراءة من المصحف في الإمام في القيام منفرد. القراءة من المصحف تجوز في أي نافلة، على الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، أما في الفرض فلا يجوز. نعم. الأفضل الأفضل من حفظه، ويفتح المصحف فيما إذا أخطأ ينظر. نعم سبحانك. شيخ تفضل أبو ضاحي. هل هذه مسألة مهمة، هل تجوز صلاة التراويح 8 ركعات تسليمة واحدة أو لا تجوز؟ الصحيح أنه يجوز، لكن ليس من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات تسليمة واحدة لبيان الجواز. وأصل صلاة كما جاء في البخاري، قال الرجل يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذن هذا الأفضل، فالأفضل ركعتين ركعتين. ليش؟ حتى لا تمل النفوس، وأيضا الإنسان اللي يصلي ركعتين ركعتين أجر أعظم. ليش؟ لاحظ الآن كم تكبيرة إحرام أتى، كم مرة جلس للتشهد وقال التحيات وقال الصلاة الإبراهيمية وقال اللهم ربنا ودعا، وكم مرة سلم، صح ولا لا؟ طيب اللي يصلي 8 ركعات تسليمة واحدة فوت على نفسه كل هذه. يجوز، نعم يجوز، لكن لا نقول سنة. انتبه، يخطئ بعض طلبة العلم اليوم يقول إنها سنة، ولا أعلم إلى اليوم أحدا من الفقهاء المعتبرين يقول سنة. أي نعم هناك من قال بالجواز، لكن لم يقل أحد إنها سنة. السنة ركعتين ركعتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.